بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة وثباتا حتى الممات يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 45 من دروس التعليقات على شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد بين أن ما يسمونه تمام الماهية ومجموع الماهية وكمال الماهية، وما يسمونه جزء الماهية وما يسمونه لازم الماهية، يعود بعد التحقيق إلى المدلول عليه بالمطابقة والتضمن والالتزام، فإن المدلول عليه بالمطابقة هو مجموع المعنى الذي تصوره المتكلم في ذهنه وعبر عنه بلسانه، والمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المعنى، والمدلول عليه بالالتزام هو ما يلزم هذا المعنى. وأما الإنسان الموجود في الخارج فلا ريب أن بدنه مركب من أعضائه التي يمتاز بعضها عن بعض، ومركب من أخلاطه التي امتزج بعضها ببعض، وهو أيضا مركب من بدن ومن نفس قائمة بنفسها عند سلف الأمة وأهل السنة القائلين بأن الروح جوهر قائم بنفسه ليس جزءا من البدن ولا عرضا من أعراضه، وإن كانوا لا يقولون بتجريدها عن الصفات والأفعال كما تزعمه المتفلسفة في النفس الناطقة. نعم أحسن. هو لا يزال الحديث عن مسألة التركيب، وأنتم تذكرون أنه في الدرس الماضي تكلموا عن مسألة التركيب، وهذه المركب من الذات والماهية والأشياء اللازمة للماهية، وأن هؤلاء جعلوها داخلة في التركيب الممنوع الذي أنكروه أي أنكره المتفلسفة وكثير من غالية الجهمية وغيره. فشيخ الإسلام ابن تيمية في ضمن المناقشة لهذه القضية، مسألة الماهية والخارج والكليات التي تكون في الأذهان ونحو ذلك، تكلم عما يسمى بتمام الماهية ومجموع الماهية ولازم الماهية. وطبعا المقصود بالماهية هو الذات، الماهية هي عين الذات. فهل هذه الأمور تعتبر مركبة منها أم لا؟ ولهذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه ما يسمى بتمام الماهية ولازم الماهية وغيره هو الذي يعبر عنه في مصطلحهم بدلالة المطابقة والتضمن ويش والالتزام، وهذه مشهورة ومستخدمة كثيرا. يعني يضربون لها أمثلة في الواقع وأيضا أمثلة في صفات الله سبحانه وتعالى. فمثلا في الواقع يقول لك مثلا البيت يدل على هذا المبنى بالمطابقة، لأنه هو الذي يعبر عن المعنى. لما تقول بيت تعرف أنه مكون من، ما هو قطعة أرض مجردة وله كوم الطين، وإنما البيت معروف، هذا يسمونه دلالة إيش؟ المطابقة. ماشي هذا؟ طيب، هذه الدلالة